قال رحمه الله تعالى: كلف عين الأجوة همزة. هذا عنوان عندكم ما بيجي بشيء عنوان. ها؟ ثم شرع في بيان موضعين آخرين تقلب كل من الواو والياء فيهما إذا كانتا عينا ألفا، لكنها بعد ذلك تصير همزة. تقلب ألف وترجع بعد الألف تقلب همزة. فقال في الأول: وتقلبان همزة في اسم الفاعل الثلاثي نحو قائل وبائع، المعتل فعله شرط، وكذا فيما كان على وزن فاعل مما لا فعل له، ما لا فعل من أصله، كحائط، كالحائط. قال الرضي: قول النحاة في هذا الباب تغلب الواو والياء همزة ليس بمحمول على الحقيقة، قلبت العين ألفا ثم قلبت الألف همزة، ما هو قلب مباشر، فكأنه قلب الواو والياء همزة، كل الأصل ما بدع تغلب ألف، وإنما قلبت ألفا هنا لأن اسم الفاعل المذكور موازن للفعل المعل ومؤد معناه وعامل عمله، وقد وقعتا فيه بعد ألف زائدة فهي كالعدم في تي الحال، يعني بعد ألف بعد ألف ألف بعد ألف يغمى بالصراحة ينضب ما يجوب الشيء، فكأن الفتحة اتصلت بهما، وإنما قلبت بعد ذلك همزة لأنه لما احتيج إلى تحريكها للساكنين وامتنع قلبها إلى الواو والياء لأنه إنما فر منهما، قلبت إلى حرف يكون أنسب بها، لا فر من الواو والياء، قلبت إلى حرف يكون أنسب بها بعد الواو والياء وهو الهمزة، فيها قلبت إلى حرف. قال: وهو الهمزة لأنهما حلقيان، الألف والهمزة وقريب لها، ولم تحذف الألف الأولى للساكنين كما هو الواجب في مثله لكونها علامة الفاعل. قال: مبروك إذا التقى ساكنين تحذف واحدة. قالوا: ما حذفت الأولى لجلس لجلسها أصلها حقة الفاعل تدل على معنى مستقل في سير حال. قالوا: إذا دلالة على معنى مستقل بيبقى، وحركوا الثاني ما سبر يتحرك الألف، فقال أبوه: لا ما هو أقرب، كان المفروض الواو ولا هي، لكن لما ما يعني ما قلبوا ولا لا قلبوها ألف رجلي فروا من الواو والياء، قالوا: هات قلب يلا الهمزة، الهمزة هي أقرب. ها بخلاف ما لم يعل فعله نحو عاور اسم فاعل عويرة فلا يعل كما تقدم، يعني في عويرة ما بيقالوا عارة، لا جعلوا له شروط. ايش؟ يا الأول؟ لا. ايش؟ ده عندك الألف كان، ولا؟ إذا هي تقلب يا أما لا كان دي ألف، باع الفعل بدون مقلوب، بدون ألف، قلبنا الواو والياء فيها في باع وقال إلى ألف، قلبت الواو والياء إلى ألف، ورجع جاء اسم الفاعل ذيك الساعة، بحتاج إما نرده إلى أصله ولا نقلبه إلى الهمزة، في ذي فايزة. تعالى شيء قبل احتاج القلب لازم، ما هو صابر يجتمع، ما هو صابر يجتمع حمد ألفين ولا كيف رد إلى أصله، أصل بها ألفين قد واجبك ايش قلب واحد منها قالوا ما هو سابر الحد فيه بألف ألف اسم الفاعل وألف باع قال وألف باع ما قد بالشيء قدي مقلوبة قدي مقلوبة اتكلفناها إذا جاوبها ألفين واجب القلب فيه يا أما يقلب إلى همزة ولا إلى ولا يرد إلى ما كان عليه ما هو سابر الجمع ها أما قال عاور هذه أصل الفعل أيوة عاور ما هو علبي يبقى على ما هو علي لا يعاني قال هناك قال بيل أنا قالنا بالزم لبس فيه لا قال ع في عارة هذه أصلها عويرة وعارة هذه إيش من إيش ها إنه قال ليش إنها إيش لما قلبوا في الأصل مثل ليش ما قالوا في عويرة إيه؟ عارة قال بالزم لبس فإذا نبقوا الأصل فإذا يبقى في تصاريف على حالة لا يغير لكن البقاء في الأصل لا اكسروا اكسروا ايش الفرق هو ذا قال إذا لم يغير في الأصل لأي علم يبقى فلس يبقى فيها شعر اسم الفاعل عارة معنى من أعارة وعارة من عويرة هذه بايق علف فإذا لما لزم بالأصل البقاء لجل الالتباس قالوا باسم الفاعل يبقى هذا من غير نظر إلى الأصل وش السبب إنها لزم فيها ليش عدم الإعلام يعني إذا ما أعل بالأصل فلا يعل باسم الفاعل من أعارة من العارية يقولوا عارة زيد كذا لا أعارة زيد كذا ما عاد أعلم دور السبب السبب دورنا للسبب ما هو السبب في عدم إعلال عويرة قالوا تحركت قالوا في عويرة تحركت الواو وفتح ما قبلها ولا ما القاعدة أنها إيش يقول بارك هذا عند العرب ورجع نظرنا فإذا هنا لم يعلوا دورنا السبب سبب تحدي دورنا ما هو السبب في إيش عدم القلب لا ما احنا ذي بالنقل قبل بندور ما هو السبب فيها ما قبلها عويرة وليش؟ ليش؟ هو ما هو للف لكن صحة الفلاة أبلا قلنا وما هو السبب ما أبلا رجعنا للسبب وهو الشيء السبب في عدم إعلال الأصل من غير نظر إذا لم يعلل الأصل بأي طريقة فلا يعلل الفرع هذا معنى من أعلل به من أعلل بالأصل أعلل بالفرع وأما قلب العين إلى موضع اللام كما هو لغة بعض العرب في بعض اسم الفاعل من الأجوف فرارا من الهمزة نحو شاكن في شائك اسم فاعل من شاكا يشوك وأصله شاوك فأخرت العين إلى موضع اللام فصار شاكو فقلبت الواو ياء لما سيأتي التضرف وأعل إعلال قاضٍ فصار شاكن مذهب الخليل ها الخليل مذهبه قريناه انه ايوه انه يلزم فيها ليش القلب لكن لا يلزم اجتماع همزتين فيها بيقلب قبل فالبدايه لكن لا يقع وكذا حذف العين كما هو لغة بعض العرب في بعض اسم الفاعل الأجوف نحو شاكل برفع الكاف، كأنهم قلبوا العين ألفا ثم حذفوا العين للساكنين ولم يحركوها فرارا من الهمزة، فإنه شاذ والقياس شائك. أي هذه كذا قلنا شاكل درينا ما بحذ فيه ما هم على القاضي، يعني إن الكاف هي له هي الله والعين محذوفة، إن الشاكل بالتقديم وتأخر. الله فالد كل الشاذ ما بلا شاذ في يدي العمل والتقديم والتأخير وكذلك الحرف حرف العين كل الشاذ كل فال قبل ما حذف العين وهي مقدمه وهي مؤخره، ولا حذف العين وهي في مكان سواء ما بالتغيير. وباسم الفاعل من الثلاثي الاجوف المهموز اللام نحو جاء، فانه اسم فاعل جاء اصله جايء او جاء هذا الفعل الفعل الماضي جاء قال دوله قال الخليل هو مقلوب اي مؤخر عينه علامه كراهه اجتماع همزتين كالشاكي سواء، ولا اعلال فيه بقلب العين الفا ما بالشيء ثم همزه كاخواته من نحو قائل وبائع، هذا على مذهب الخليل. وقيل بل هو جار على القياس في قلب حرف العله الفا ثم همزه ثم قلب لام الكلمه وهو الهمزه يا جاءت جائع، ورجع قلبنا الهمزه الثانيه يا ثم جائع وجوبا ثم حذفها كقاض، يعني اعتقد مع التنوين وحذفناها وابقينا التنوين قلنا جائن يس قال الاول قال هنا ابلا ما ديك الاول هو ايش التقديم والتاخير هذا بقى خليل الاول وقيل به جاري على القياس ما بالشيء ذاك بس قدم الياء مكان العين به لام لكن لا تقلب لا يجي قلب سفرت مكان مع جاهم كنا جائعون لا جائعون قدمنا الهمزة كنا جائعون وارجع حد أعلن عند القاضي سوا ذي الثاني ما بالشيء قلبت همزة واجتمعت همزتين قلبنا الهمزة الأخيرة يا وجوبا الياء وهي اللام هي لام الكلمة ورجع علينا إذا جاء وزن في الأول فال وزن في الثاني فاعل الوزن فاسفل وقد تقدم الكلام فيه في القلب وقال في الثاني مما يقلبان فيه ألفا ثم همزة كما تقدم قال ما يقول لك الذي في عندك قال يقول باني فيها ألف عندي أكثير في قائل وباني يبقى يقول لك فيها ألف وارجع ولما إذا ما بقى قال ما بيش ما هو في باب الشيء. وفي نحو أوائل وبوائع جمع أول وبائعة أول وأوائل أول أول وأوائل يعني ايوه الاولى اذا اول جمع اول وبائعه بوائع بائعه وبوائع وين دخل وائع الاله يعني معناها ما هي علة بلاش كل معنى وش فيه وائل لا لا ما رجعوا في وائل قلنا وش قال إلهي من وآلا وشي لا بس يعني الأول ما بشي لا عندك أول إلهي قلنا بس برقي فيها تقدي متأخير أول جيواء المنا لا على خلاص ايوه جمع اول وبائع جمع اول وبائع مما وقعتا فيه اي الواو والياء بائعه بوائع ما هي جمع ليش بائع بائع بائع السابق لا هو مما وقعتا فيه أي الواو والياء اللتان هما عينان بعد ألف باب مساجد مفاعل مما بعد الألف فيه حرفان فقط وقبلها واو أو ياء سواء اتفق ما بعد الألف منهما وما قبلها بأن يكون كلاهما واو أو واو كأواول واو أو يا كبيايع جمع بيع لا أواول لا أواول ما معنى مفاعل أو اختلف بأن يكون الأول واو والثانية كما في بوايع جمع بويع أو على من البيع لجل يختلفوا يبه واو ويا أو بالعكس نحو عيايل جمع عيل وأصله عيول أصله عيايل أصلها بلا كل بس أصلها خذي عندك السر جمع عيل وأصله عيول أصلها عيول اجتمعت الواو والياء فقد إحداهما بالسكون وقل لي بس الواو يا قالوا عيل دو عيايل أيوة أصلها واو ما بدنا نقول بها سواء أصلها أصلها يا أين ولا أصلها واوين ولا أصلها الواو والياء إيش يطل الأصل إيه لا من عالة من رجعة قال لأنه من عالة يعول وإنما أعلتا في الجمع المذكور إعلالا نحو قائل قال لاكتناف حرفي العلة الألف الجمع الأقصى لألف الأقصى لاكتناف حرفي العلة لألف الأقصى الجمع الأقصى مع كون الحاجز بين العين والفتحة غير حصين لكونها ألفا زائدة كان دبان إنها ألف ذاك كأنها ألف ومع قربهما من الطرف الذي هو محل التغيير فخففتا بذلك الإعلال ولم تحذف الأولى لالتقاء الساكنين لأنهما علامة الجمع لأنها ألف لا لأنهما الأول لأن في الذي أصله واو والذي أصله لم تحذف الأولى في الكلمتين المعنى الواوي والياء لأنهما علامة الجمع فيها فإذا ما حذفت ما نقول التقى ساكن الألف مع الألف وحذف لقال لأنهما علامة الجمع لكن إنها باتش من الكل إذا بخلاف الجمع الذي بعدتا لا نصف بعدنا بلا ما نقطه ما هي ظاهرة بخلاف الجمع الذي بعدتا فيه عن الطرف نحو عواوير جمع عوار عوار مضموم قال وهو القذى ضيف العين ضيف العين الوسط ايوه ها لا ما هو من ذي ده الوسخ الوسخ ذي كذي بيقولوا له بيسموه وش من عمل حق العين أما هو قبل بيجو ذي ذي هو فيه حين كأنه قذف العين فرجع هو ذي سموه لقل بينه وبين العور كذا القذا اللي بيقع في العين وش ما هو قبل الكو ذي عندك اشتيال القذا القذا كل ما بيدخل العين الوغفة هم مثل مع المغذى وصلوا فيه وطواويس جمع طاووس وهو الطائر المعروف عن أتباع عدد بعيد وأما ضياون جمع ضيوا كجدول وهو السنور البري حيث لم يعل صغير لكن يقولون السنور سلهر لكن صغير سلهر صغير قال فإنه شاذ والقياس ضيائن كان المفروض أنه يقلب ضيائن يقلب مثل الياس مثل الفعائل أوائل وبوائع يقلب فيه لأنك دم ما هو الحرف عصنا بينه وبين الطرف إلا حرف واحد وإنما صح عواوذ قال وكحلنا كحل العينين بالعواوذ إجاز لنا بشر مع أن قياسه عوائد قال إنما صح عواوذ فيها مع أن قياسه عوائد وين كان المفروض أنه يقلب ضيائن لكن انه ما بينه وبين الطرف كثير وقريب للطرف ما بين الاحر وهو قال ان كونه في الطرف يدعو الى التغيير خلاص انتهى وانما صح عواور مع انها ايش قريب للطرف ليش؟ مع ان قياسه عوائد واعل عيائيل مع ان قياسه عيائيل بالياء لانه بعيد من الطرف لبعدها عن الطرف لأن الأصل في الأول عواوير في قلب الألف التي في المفرد ياء أصلها عواوير الذي قال لنا هناك تكتمت لنا قال لنا إيش مفاعل مفاعل الذي فيها ياء في الطرف فإذا ما بلا في جزء حذف ما بالشيء قال بقلب الألف التي بالمفرد ياء ككلاب وكلاليب قال فحذفت الياء اكتفاء بالكسرة وهي لا تعل به لبعدها من الطرف أصل الواو هي بعيدة من الطرف فإذا به ياء فاصلة أبقى حذفوها قال جاء مفاعيل قالوا جائز الحذف للتخفيف مفاعيل إذن هنا بفاصل والأصل في الثاني عيائل وحقها الإعلى الله ولذا أبقى على حالته اعتماد على المحذوف على بقاء والأصل في الثاني عيائل وحقها الإعلى فأشبع بأنزيدة الياء عيائيل ولم يفعلوه يعني هذا الإعلاء طلبا للتخفيف التخفيف في الوزن الثقيل خلاص ها خلاص كأنه ما وجدوا فيها مبلغ أوجدوا فيها الياء وما بشي. ليش إنهم قلبوا فيه مع أن الياء موجود؟ قال أصلها مبلغ مشبعة ما هي موجودة في الوزن، ما هي باصل حقيقي. ما لا أيوة يعني ما بيجيب فائدة من الفائدة ما كان في الكلمة للفصل والفائدة. ما اعتبروا المحذوبة وما أعلوا، والموجودة هذه زائدة، يعني ما هي فرق بين الزائد وهو من أصل الكلمة، يعني هم من الكلمة ولا بلا زيادة الإشباع ولا غيره. ما اعتبروا لما ذي هم من الكلمة ما بلا أصل الزائد ما هو أصله بيعتبروا. ولم يفعلوه يعني هذا الإعلال طلبا للتخفيف في الوزن الثقيل لفظا ومعنى، وإن لم يكتنف الألف فيها حرفا حرفا علة أعني به باب مداوم ومعايش. ولم يفعلوه في باب مداوم ومعايش. أنا ما أقدر أكمل هذا. دي ثلاث. ثلاث كامل ولا؟ كمل بارك علينا، يفتحنا في ثالث سنة مثل أمير المؤمنين ومثل ابن عباس ومثل يعني